الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد. هذا هو اللقاء 89 في ماذا؟ في شرح البخاري أو بعبارة أدق في سرد أحاديث البخاري. وكالعادة لابد من ذكر فائدة بين يدي كل درس، وفائدتنا اليوم في بيان أن رواية العدل رواية العدل أو رواية العدول الثقات لا تعد توثيقا للمروي أم تعد توثيقا؟ المسألة فيها كلام طويل، وهذه بحثت في كتب أصول الفقه كما بحثت أيضا في كتب المصطلح، يعني رواية العدول الثقات هل تعد توثيقا للمروي؟ الجواب أن يقال هناك من العلماء من قال بأن رواية العدول الثقات تعد توثيقا للمروي، تعد توثيقا للمروي عنه، هذا قال به كثير من العلماء منهم علماء الهند. أما الراجح إن شاء الله أنه لا يعد توثيقا، لا يعد توثيقا، وهذا المذهب ذهب إليه من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من علماء الحديث كشيخنا الشيخ الحويني والشيخ العدوي والشيخ مقبل وهكذا باقي علماء الحديث يقولون على أن رواية العدول الثقات لا تعد توثيقا للمروي عنه. ولكن شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبا غدة وجمهر من علماء الهند قال تعد توثيقا للمروي، قال تعد توثيقا للمروي. طبعا هذا الكلام يعني من المتأخرين، من المتأخرين، ولكن لو أراد الطالب أن يوسع مداركه فعليه أن يرجع إلى كتب أصول الفقه، ولا سيما من تطرق وبحث هذه المسألة وقتلها بحثا كأبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول. هذا أبو حامد الغزالي بحث هذه المسألة في الجزء الأول، وتبعه ابن قدامة المقدسي. طبعا أنتم تعلمون كتابه في أصول الفقه روضة الناظر في أصول الفقه الحنبلي، وكذلك تبعهم شمس الدين، شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي حنبلي المذهب، أيضا عنده كتاب سماه تلخيص روضة الناظر وجنة المناظر، تلخيص روضة الناظر وجنة ماذا؟ المناظر في أصول الفقه، طبعا أيضا على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد إمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فقد ذكر فصلا في مسألة التعديل، وذكروا أيضا أن التعديل وغيرهم طبعا ذكروا أن التعديل للراوي يكون بأربع أو بأربعة، بأربع طرق أو بأربعة طرق. لماذا قلنا لأربع أو بأربعة؟ لأن الطريق يذكر ويؤنث، الطريق يذكر ويؤنث، فيجوز لك أن تقول أربع وأربعة، ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحده مذكرة، فتقول ثلاث طرق وثلاثة طرق. علماء الأصول على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف مذاهبهم قالوا إن التعديل للراوي يمر مراحل كثيرة، أو هو على طرق كثيرة. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، كل واحد ماذا ذكر. التوثيق للراوي والتعديل للراوي رقم واحد، أن يكون بالقول، وهذا بالدرجة الأولى، أن يكون التوثيق بماذا؟ بالقول. إيش معنى بالقول؟ بأن يقول فلان ثقة، فلان عدل، وما شابه هذا من ألفاظ التوثيق والتعديل. فالتعديل بالدرجة الأولى بماذا يكون؟ يكون إيش؟ بالقول بالدرجة الأولى. مراتب التعديل ومراتب التوثيق تكون أولا بالقول، يعني واحد من المحدثين يقول فلان ثقة، ثقة، فلان عدل، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان، إذن هذا التوثيق بماذا؟ بالقول. والتوثيق بالقول أقوى من غيره، هذا الذي رجحه كثير من العلماء. ثانيا، أن يكون التوثيق بالحكم، بالحكم بخبره، أن يكون التوثيق بالحكم بخبره. وهذه أيضا مسألة فيها نزاع بين العلماء في مسألة التعديل بالحكم. فهناك من قال بأن التعديل بالحكم أقوى من التعديل بالقول، هناك من قال إن التعديل بالحكم أقوى من التعديل بالقول. وهذا أيضا لأن الذي يعدل بالحكم يكون له أسباب، بل من جعل القول في الدرجة الأولى قالوا الحكم أقوى من القول، لأن الحكم أو القول مجرد، أما الحكم والعمل شيء آخر. فالحكم يتضمن ماذا؟ يتضمن شيئين، الحكم على الحديث بالرواية، ثم يتضمن القول أيضا، يعني يستلزمه كما يقول ابن قدامة وكما يقول أيضا الطوفي وغيرهما. إذن الحكم بخبره ثم يستلزم أيضا الحكم بماذا؟ بالقول. وهذا اللي كيسمى القول الحكم بالتلازم، بالتلازم. إذن الدرجة الأولى، يعني إذا قلنا على أن الدرجة الأولى، هناك من قال لا، هذه لا تعتبر الدرجة الأولى، فالحكم بماذا؟ بالخبر، بخبره أولى، لأن القول يكون مجردا، بخلاف إذا كان الحكم القول، الحكم يتضمن إيش؟ يتضمن القول. وهناك من قال هما متساويان، هما متساويان. إيش هما متساويان؟ يعني سواء كان التعديل بالقول أو التعديل بالحكم، حكم بخبره شيء واحد، لا فرق بين هذا وهذا. إذن فيكون التفصيل هكذا أو القول هكذا. هناك من قال مراتب التعديل أولا القول، ورجع على أن هذه قمة. وهناك من قال الحكم بخبره، وهناك من قال الحكم بخبره أفضل من القول، لأن القول مجرد كلام، لا، بينما إذا الحكم بخبره يتضمن ضمنيا ماذا؟ القول، القول. وهناك من قال هما، كيف هما؟ هما متساويان، هما متساويان. إذن كم قول، كم قول ذكرنا الآن؟ ذكرنا قولين، ذكرنا قولين، التعديل بماذا؟ بالقول. والثاني التعديل بماذا؟ بالحكم. طيب عندما نقول لكم هذا، ممكن أن ترجعوا إلى كتب أصول الفقه، ولا سيما أصول الفقه الحنبلي أو غيره، إلى كتب أصول الفقه الحنبلي، يعني روضة الناظر، ارجعوا إليها. روضة الناظر كتاب الآن طبع عدة طبعات وحقق عدة تحقيقات، وارجعوا أيضا إلى ماذا، ولا سيما ابحثوا عن التحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة، هذا متخصص في علم أصول الفقه، هذا كتاب جيد. أو ارجعوا إلى شرح مختصر روضة، هذا شرح مختصر روضة أيضا لنجم الدين سليمان بن عبد القوي، هذا الطوفي، وهذا اللي يقول الطوفي، طوفي. وهذا تحقيق من؟ تحقيق عبد الله التركي، هذا ترجعون إليه، عبد الله بن عبد المحسن التركي، هذا أيضا كتاب قيم، إذا رجعتم إليه هذا كتاب قيم، فهو أيضا يتطرق لهذه المسألة. وهناك كتاب جميل في أصول الفقه، وسبحان الله عندما يكون العمل فيه مشاركة لأئمة كبار، وهؤلاء الأئمة معروفون بماذا؟ بالمشاركة في عدة علوم، فيكون كتابهم في الدرجة الأولى، وهو كتاب المسودة أو المسودة في أصول الفقه، المسودة، وهناك من يقول المسودة، المسودة في أصول الفقه. هذا كتاب رائع جدا جدا. من ألفه؟ ألفه آل تيمية، آل تيمية، ولهذا يقولون كتاب المسودة لآل تيمية. وآل تيمية ماذا يقصدون به؟ يعني مجد الدين، مجد الدين عبد السلام بن تيمية، هذا الأول. وهذا توفي سنة 652 هجرية، 652 هجرية. ثم أيضا شهاب الدين أو شهاب عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، شهاب عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، متى توفي؟ على 682 هجرية على الراجح، 82 على الراجح. ثم أيضا الثالث من هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وهذا طبعا كما يقولون غني عن التعريف، ولكن على هذا الإطلاق يعني هناك من أنكر هذا التعبير، يقال فلان غني عن التعريف أو هذا غني عن التعريف، والغني عن التعريف قال هو الله، ولكن هذا إذا كان غير مقيد بما ذكرنا، بل يقال الشيخ هذا غني عن التعريف، إما من كثرة آثاره ومن كثرة مجهوداته ومن كثرة مؤلفاته ومن كثرة علمه وإلى غير ذلك، لا بأس أن يقال بهذا القيد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 728 هجرية، 728 هجرية. وهذا الكتاب من أروع ما كتب أيضا في أصول الفقه، وحققه من؟ محيي الدين عبد الحميد، محيي الدين عبد الحميد. وهذا الكتاب أيضا كما قلنا لكم بتحقيق محيي الدين كتاب جيد. هناك أيضا أصول الفقه، أصول الفقه لمن؟ هذا لابن مفلح، كذلك من أروع كتب أصول الفقه لابن مفلح، هذا كتاب رائع، ابن مفلح طبعا حنبلي المذهب، وهذا حققه أيضا فهد بن محمد، هذا كتاب جيد أيضا. وهناك أيضا التحبير، التحبير شرح التحرير، التحبير شرح التحرير، ومتن التحرير متن رائع لمن أراد أن يحفظه، ولكن كما تعلمون على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة، وبتحقيق الدكتور عبد الله الجبرين والدكتور عوض بن محمد القرني والدكتور أحمد بن محمد السراج، ثلاثة حققوا هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي هو التحبير شرح التحرير. وقلنا هذا الكتاب التحرير يعني هناك من العلماء من يقدمه على البلبل، وهناك من يقدم البلبل ثم التحرير ثم التحرير، ولكن في الحقيقة لسهولته وسلاسة ألفاظه التحرير أفضل من البلبل. فكتاب البلبل أيضا هو في أصول الفقه جيد، ويقرر القواعد العامة تقريرا جميلا ويؤصل تأصيلات مهمة، ولكن كتاب التحرير لا يعلى عليه، كتاب التحرير لا من ناحية الأسلوب ولا من ناحية، كل الصيد في جوف الفرع، كل الصيد في جوف الفرع، فقد جمع يعني أشياء قد تكون مفرقة هنا وهناك، ولكن جمع بأسلوبه الشيق القيم. ولكن الذي ينبغي أن ننبه عليه على أن أصول الفقه غالبا ما تذكر ماذا؟ تذكر مسائل المعتزلة ومسائل الأشاعرة ومسائل يعني وهكذا. كذلك فواتح الرحموت، فواتح الرحموت هذا الكتاب أيضا في أصول الفقه كتاب رائع، وهو لمن؟ لعبد العالي محمد بن نظام الدين الأنصاري، وقد طبع بذيل المستصفى، وقد طبع بذيل المستصفى. وهذا كتاب شرح لمن؟ فواتح الرحموت يشرح ماذا؟ أو فواتح الرحموت من شرحه؟ بشرح مسلم الثبوت، مسلم الثبوت في أصول الفقه، مسلم الثبوت في أصول الفقه. كذلك عنده طريقة جميلة ولا سيما في مسألة الترطيب، في مسألة الترطيب. إذن على كل القولين أو القولان اللذان ذكر التعديل بماذا؟ بالقول، أو التعديل بماذا؟ بالحكم. تجدون التفصيل في الكتب التي أشرنا إليها. وبقي كم بقي؟ قولان، ونترك القولين لعل إلى الأسبوع أو غدا إن شاء الله، لأن بقي إما بالعمل به وإما بالرواية عنه، إما بالعمل به وإما بالرواية عنه. ونتابع إن شاء الله سرد الأحاديث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أي نعم، هذا قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا طبعا الحسن البصري، هذا الأثر الذي ذكر قيده الأحناف، قالوا ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم من غير سيلان، من غير سيلان. الأحناف قيدوا هكذا، يعني من غير سيلان الدم، أما إذا كان الدم يسب فله شيء آخر. ولذلك المالكية عندهم أيضا إذا كان الدم فحش يعني لا يمكن أن يقطع الصلاة، ولكن يمكن أن يقطعها إذا كان الدم فاحشا. كيف الطريقة؟ يعني عجيبة سبحان الله. قال يبدأ إذا كان في الأنف هكذا، هكذا يبدأ بهذا بالأصرع، ثم بهذا، ثم ينتقل إلى هذا، يعني طريقة ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا فحش الدم قال يذهب يغسل الأنف دون أن يستدبر القبلة، ويرجع إلى ما كان، يتم صلاته ويكمل صلاته. فإذا عندهم الرعاف ماذا؟ إذا كثر يعني ممكن يقطع الصلاة ويذهب، وماذا يفعل؟ يعني يغسل الدم ويرجع إلى صلاته دون أن يستدبر القبلة. ولكن أعجبتني فتوى للباقر، فتوى رائعة. عندما سئل، يعني سئل أبو جعفر الباقر، قيل له عن الرعاف يعني هل يعيد الصلاة؟ فماذا قال؟ قال عبارة رائعة، قال: لو سال نهر، سجلوا هذه العبارة، لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء، لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. يعني معنى أنه ما كان يرى أن يعيد الراعف ماذا؟ الوضوء، ما كان يرى أن يعيد الوضوء. وطبعا هذا هو مذهب كثير من علماء الحديث على أن الرعاف لا يعاد منه الوضوء. وبهذا قال الحجازيون، وبهذا قال أيضا الأئمة، إيش؟ أئمة أو الفقهاء المعروفون بأنهم لا يعيدوا، إيش؟ لا يعيدوا الوضوء. نعم، تفضل. وقال طاووس ومحمد بن علي. طيب، وقال طاووس، قال طاووس، طاووس هذا اليمني، يقول عنه عبد الله بن عباس وتلميذه عطاء، ويقول عنه ابن جريج: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. سبحان الله، إني لأظن طاووسا من أهل الجنة. قالوا: لزهده ولورعه ولعبادته والامتثاله لأوامر الله عز وجل واجتنابه النواهي. وكان وقافا عند الدليل حتى قال عنه ابن جريج وقال عنه عطاء وقال عنه عبد الله بن عباس إني لأظن طاووسا من ماذا؟ من أهل الجنة. بل يقول عنه ليث بن أبي سليم يقول كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا. كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا. قالوا هذا لإتقانه، كان يعد الحديث حرفا حرفا. بل قال عنه قيس بن سعد كان فينا طاووس مثل ابن سيرين في أهل البصرة. كان فينا طاووس مثل ابن سيرين في أهل البصرة، يعني طبعا عبادته وزهده وورعه وإلى غير ذلك. هذا عثمان الدارمي تعلمون أنه تلميذ ليحيى بن معين، وكان يسأله كثيرا وسؤالته موجودة معظمها موجودة هنا. فقال له، سأله مرة، طاووس أحب إليك أم سعيد بن جبير؟ طاووس أحب إليك أم سعيد بن جبير؟ فماذا فعل يحيى بن معين؟ فلم يخير بينهما. عندما قيل له طاووس أفضل أم سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير الذي يقول فيه الإمام أحمد مات سعيد بن جبير، قتل سعيد بن جبير، وأهل الدنيا محتاجون إلى علمه، أهل الدنيا كلهم محتاجون إلى علمه، ومع ذلك لم يخير. والذي يقول فيه ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، ويقال إنه حج 40 حجة، يقال إنه حج 40 حجة. وتصور، وكل ما يحج يلتقي بأهل العلم ويلتقي به أهل العلم، يأخذ العلم ويأخذون عنه العلم. وكان له مزايا كثيرة، وقد ذكروا أنه كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. حتى قال عنه الزهري لو رأيت طاووسا، لأن كان هناك من تكلم فيه وطعنوا فيه واتهموه بالكذب، فقال الزهري، والزهري من هو، يقول لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب، لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب، وجهه ما يمكن أن يكون وجه كذاب، كما قال عبد الله بن سلام عندما رأى رسول الله فرأيت أن وجهه لا ينبغي أن يكون وجه كذاب. فيقول لو رأى واحد منكم رأى طاووسا، لأن عندما كان انتشر بأن البعض اتهمه بالكذب كالعادة، لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلقى ماذا؟ أن يلقى الأعداء، فليصبر وينشر بين الناس الكذب عليه. ولذلك يقول السلف ما ترك لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صديقا، ما تركوا لنا صديقا، إنك لم تأتي بما جئت به إلا يأتي بأحد بما جئت به إلا وأوذي، إلا وأوذي. فمعنى أن وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. الله عز وجل يقول فآيات كثيرة واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلذلك كانوا اتهموه أهل زمانه، يعني بعض الفساق، يعني كانوا يتهموه بأشياء. حتى قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أعف عما في أيدي الناس من طاووس، ما رأيت أحدا أعف مما في أيدي الناس من طاووس. هذا طاووس إمام من الأئمة، حتى قالوا هو طاووس في زمانه، والثوري في زمانه، أنهم كانوا يتجنبون الدخول على السلطان، والبعض كان يرى هذا جرحا، حتى إنهم طعنوا في بعضهم لكونهم كانوا يدخلون على السلاطين. والذهبي ذكر أن في ترجمة بعضهم قال تكلموا فيه وقالوا ليس فيه من عيب إلا أن الله رمى به إلى السلطان، ليس به من عيب إلا أن الله رمى به إلى السلطان. وهكذا أجمل ما ذكروا لطاووس، قالوا لما ولي عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة كتب إليه طاووس، طاووس اليمني، كتب له عبارة، قال له إن أردت أن يكون عملك خيرا فاستعمل أهل الخير، عبارة ينبغي أن تكتب بماء الذهب. طفئ الهواتف. إن أردت أن يكون عملك خيرا فاستعمل أهل الخير. شوف سيدنا عمر ماذا قال؟ كفى بها موعظة. الآن من الذي يتولانا؟ شرارنا وأراذلنا، بل حتى قالوا انظروا من يمثلكم. أنا أقول لا، ماشي من يمثلنا، انظروا من يمثل علينا، يمثل علينا، لأنه سيفعل وسيفعل وسيفعل وكله كذب. فأنا كنت صغيرا وكنت أسمع الاشتراكيون يقولون إن شاء الله سنريكم جنة. قلت كيف يعني جنة؟ هم لا يؤمنون بالجنة أصلا، كيف هذه الجنة؟ وإذا به جنة يعني حولوها إلى جيوبهم، فكانوا يفرغون جيوب الشعب إلى ماذا؟ إلى جيوبهم، وأبنائهم يدرسون في كيت وكيت إلى آخره. على كل، في فم ماء ولينطق من في فيه ماء. على كل، فهذا كتب له عبارة جميلة، وهذه العبارة تعجبني كثيرا، وهي العبارة التي ذكرت لكم. أي واحد أراد أن يكون من أهل الخير يولي أهل الخير، يولي أهل الخير. إذا أردت أن يكون عملك خيرا فاستعمل من؟ استعمل أهل الخير. سيدنا عمر ماذا قال؟ قال كفى بها موعظة. كفى بها موعظة، يعني موعظة رائعة. طيب تابع. إيه نسيت أنا قصة وقعت لطاووس مع الإمام مالك، وهذه قصة معروفة ومشهورة، حاول بعضهم أن يطعن فيها، ولكنها قصة ثابتة. أنه مرة استدعاهم السلطان، استدعى طاووس أبو جعفر العباسي طبعا، استدعى عبد الله بن طاووس، واستدعى معه من؟ استدعى معه إمام من أئمة المدينة، الإمام مالك. فلما دخل عليه أطرق أبو جعفر ساعة، إحنا رسول كذا، أطرق ساعة، ثم التفت إلى ابن طاووس عبد الله بن طاووس وقال حدثني عن أبيك. قال حدثني عن أبيك. قال حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ رجل أشركه الله في سلطانه فأدخل عليه الجور، فأدخل عليه الجور في حكمه. ركزوا، يعني يقول له هذا الأثر ويقوله للسلطان، قلت بأن هناك من تكلم فيه. فأمسك أبو جعفر، أمسك ساعة، سكت. قال مالك رحم الله أئمتنا جميعا، فضممت ثيابي، جمعت ثياب ديالو، يعني باش إذا ضربوا بالسيف أمر السياف أن يضرب عنقه حتى لا يطر الدم إلى ثيابه. قال فضممت ثيابي خوفا من أن يصيبني دمه. ثم قال له المنصور ناولني تلك الدواء، شوف ناولني تلك الدواء، وهو لا يلتفت إليه، ناولني تلك الدواء ثلاث مرات، كل مرة يقول ناولني فلم يفعل. فيقول إمام مالك يقول له ناولني الدواء ثلاث مرات فلم يفعل. فقال له لما لا تناولني الدواء، لما لا تناولني؟ قال أخاف أن تكتب بها معصية، أخاف أن تكتب بها معصية، فأكون بها شريكك، فأكون بها شريكك. ولاحظ، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون شريك صاحب الذنب، إذا مجرد تبسم له كأنه مقر له. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا مع أنه لا يأكل الربا، لعن عاصر الخمر مع أنه لا يشربه، لعن حامل الخمر مع أنه لا يشربه، وهكذا لعن في الخمر عشر ومع ذلك لا يشرب الخمر. قال فلما سمع ذلك قال قوما عني، قوما عني. قال فقال عبد الله، ماذا قال له طاووس؟ ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي. شوف الإمام مالك ماذا قال؟ الإمام مالك قال فما زلت أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم. فما زلت أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم، وهو من الأئمة الكبار. روى عن العبادلة الأربعة كما روى عن أبي هريرة، وروى عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا، وروى أيضا عن فرضي الصحابة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كما روى عن زيد بن أرقم، وروى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه أيضا أئمة كبار منهم وهب المنبه وسليمان الأحول وغيرهم. فالمهم ما تحاجا بمكة يوم التروية بيوم، ويقال على أن الذي صلى عليه من هو؟ هشام بن عبد الملك، كذا قال هو الذي صلى عليه، وذلك سنة 600 رضي الله تعالى عنه. حتى قالوا بعضهم عندما شهدوا جنازته قالوا رأوا يعني الوقار على الناس والبكاء، كلهم يذكرونه بخير وبفضل. نعم تابع. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز. قال طاووس ومحمد بن علي، هنا محمد بن علي ما المراد به؟ هناك من قال بأنه المراد به يحتمل هذا، وهناك من قال غيره، ولكن صحيح هو هذا. من قال تابع يعني محمد بن علي هو المعروف باش معروف به زين العابدي. نعم والملقب بالباقر، ليس في، وطبعا الباقر تعلمون أنه هو أحد الأئمة الاثنى عشرية، يعني في اعتقاد الإمامية. ومش قال والدش والد جعفر الصادق. نعم والد جعفر الصادق. لماذا قيل له الباقر؟ ومعلوم أنه فقر العلم، كان عالما سيدا مهابا كريما جوادا، انتحله الرافضة لأنه كذبوا عليه كثيرا، ويقال لأنه قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم. وما معنى تبقر في العلم؟ ما المراد بالتبقر؟ توسع في العلم، هذا معنى. يقال بقر في العلم إذا توسع فيه، فهو قد تبقر في العلم وتوسع فيه، لذلك هذا معنى التبقر. هناك أبيات أذكر منها بيت أقول: يا باقر العلم لأهل التقى، يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبل. يا باقر العلم لأهل التقى، وخير يجوز خير من لبى على الأجبل. وهذا كان إمام من الأئمة، وكان ثقة كثير الحديث، ولذلك المشكل أنه لم يروي عنه من يحتج به، لم يروي عنه من السبب. ذكروا أسبابا كثيرة، قيل إنه الذي لم يروي عنه لأنهم كانوا يبحثون على ماذا؟ يبحثون عن الأسانيد العالية، وقيل إنه من كثرة ما انتحلوا الشيعة وكذبوا عليه، يعني رفضوا الحديث عنه حتى لا يجعله ماذا؟ يجعل الحديث حتى لو كان صحيحا الشيعة يعني يزيدون الكذب عليه. المهم كلام طويل في المسألة، لا تهمنا الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. نعم. ليس في الدم وضوء. قالوا ليس في الدم وضوء، طبعا هذه قلنا كلام فيها بين الفقهاء تفصيل. نعم. وعصر ابن عمر بثرة فخر منها. وعصر ابن عمر البثرة، شنو هي البثرة؟ البثرة. وعصر ابن عمر البثرة بفتح الباء وسكون الثاء، البثرة. هو إما يقال خراج صغير أو خراج، خراج أفضل. يقال بثر وجهه، يعني يكون هناك بثرة صغيرة ويخرجها فخرج منها الدم. نعم. فخرج منها الدم ولم يتوضأ. هل تعلمون أن الأحناف عندهم أشياء في فقههم، اسمحوا لي أقولها واحترامتي لأهل الأحناف ولمن يتبع هذا المذهب، عندهم أشياء تشبه القانون الوضعي في الفقه، عندهم أشياء لا أريد أن أذكرها تشبه القانون الوضعي، منها أن الإنسان يجوز له أن يتعامل بالربا في أماكن الأوروبية وغيرها، ومنها أنه يجوز أن يدفع الأموال للعاهرة، ومنها مسألة الخمر، ومنها مسألة الربا، ومنها أشياء كثيرة، وهذه أيضا فهل قالوا لأن الدم الخارج، لاحظ الدم الخارج بالعصر هو الدم عندهم ينقض الوضوء، لكن الدم الخارج بالعصر لا ينقض الوضوء. فهمت مش؟ الدم عندهم ينقض الوضوء، لكن إذا خرج بالعصر عصر البثرة وخرج الدم قالوا لا ينقض الوضوء. إيش هذا؟ قالت إن الدم، ركزوا جيد، مش قالوا النقض يضاف لأنه مخرج، الدم المخرج لا يكون ناقضا، والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج. إيش هذا؟ والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج، يعني هذا كلام، هذا مقرر في كتب الأحناف وهو كلام لا أساس له من الصحة. فلهذا بغيت ننبه على أن هناك أشياء تجدونها في فقه الأحناف في بعض الأحيان هي في الحقيقة ما ينبغي أن يلتفت إليها، ما ينبغي أن يلتفت إليها. فمسألة الدم صحيح أنه لا يتوضأ به، فما زال المسلمون يصلون في غزواتهم وهم ماذا؟ ولباسهم كله ملطخ بالدماء ولا يتوضأون، ولا يتوضأون لأن الدم لا يكون ناقضا للوضوء، لا يكون ناقضا للوضوء. نعم. وثم ذكر هذا الحديث ديال أثر ديال طاووس، أثر طاووس، هذا كله لماذا ذكر البخاري هذه الأثر؟ هذا كله يؤيد ما ذهب إليه البخاري، هذا كله يؤيد ما ذهب إليه البخاري. وإن كان الأحناف ماذا يقولون على مثل هذه الأثر؟ من يقول لي كيف يقول الأحناف في هذه الأثر؟ هذه الأثر ليست بحجة عندهم، لأنهم لا يرون العمل بفعل التابع. وهم تابعون طبعا، قال لك لا يرون العمل بفعل التابع، ولا هي حجة عند الأحناف. ومعلوم عبارة عند الأحناف يقولون ما جاءنا من الله على الرأس والعين، وما جاءنا من الصحابة ماذا فعلنا؟ أخترنا أحسن، أخذنا أحسن، وما جاءنا من التابعين هم رجال ونحن رجال والمعطي لازم. هذا القياس. ولذلك للأسف كثير من الناس الآن عندما تأتيه بكلام الصحابة يقول هذا صحابي، والعلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا. يا سبحان الله، وأنت تكون مثل الإمام أحمد، الإمام أحمد إذا رأى قولين أو ثلاثة أو 17 قولا كل صحابي قال قولا، ماذا كان يرى أن كل قول مذهب، أن كل قول مذهب. ولذلك ترون في مذهب الإمام أحمد ماذا يذكر؟ يذكر أن له في المسألة 20 قولا. إيش هذا؟ يعني يقول ما ينبغي أن يترك هذه الأقوال التي وردت عن هؤلاء الصحابة، لأن لا بد أن يكون قد سمعوا شيئا، لا بد أن يكون قد سمعوا شيئا، فلذلك كان يأخذ بقول هذا وبقول هذا. فهنا الأحناف قالوا لا، التابعون، حتى قال عبارة معروفة ويذكرونها عن أبي حنيفة، التابعون رجال، التابعون رجال يزاحمون ايش؟ يزاحموننا ونزاحمهم. التابعون رجال يزاحموننا ويزاحمهم. واحد الان يقول حتى لو قال ابو حنيفه رحمه الله واش الواحد الان يقول التابعون رجال يزاحموننا ونزاحمهم؟ والصحيح ان الدماء ركزوا هذا جيدا ان الدماء ليست من نواقض الوضوء ولا من نواقض الصلاه وان الناقض لا يكون الا من الخارج من السبيلين كما قال البخاري وايضا او كان سببا او ما كان سببا في الناقض او ما كان سببا في الناقض. نعم هذا مسألة البصرة تكلم فيها العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كثيرا في مسألة البصرة التي تقع وقال إذا كانت فاحشة فيها الدماء دناميل مثل الدناميل قال لك هذه نعم والصحيح حتى هذه لا تكون ماذا؟ لا تكون ناقضة لأنها هي يسيرة هذه البصرة يكون فيها الدم يسير إذا عصر الإنسان هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد الوضوء واضح؟ نعم تالي وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاة طيب وبزق بزق من باب ماذا؟ باب نصارى بزق ابن أبي أوفى هذا الفعل يقال له بزق وبسق وبارفا بالصاد وبالسين وبالظهر على قراءة اهدينا الصراط الصراط الصراط وبسق وبزق وبصق وبزق وهذه أيضا فيها أنواع يعني في مسألة البساق نعم وبزق يعني إيش معنى بزق؟ يعني كان الدم في أسنانه وبزقه وهذا لم يعد وضوء الأحناف ماذا يقولون في الجواب؟ قال إن هذا شيء يسير هذا شيء يسير ولا وضوء فيه أما إذا كان فاحشا فمنه الوضوء والمالكية قالوا إذا كان زاد على الدرهم البغلي قالوا يعيد قال لكنه إذا حصل يبصق في ثوبه قال وصلاته صحيحة إن شاء الله نعم وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ابن أبي أوفى هو معروف عبد الله بن أبي أوفى طبعا اسمه علقمة ابن أبي أوفى قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه علقمة بن الحارث الصحابي الجليل نعم وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم أي نعم هذا كان ينبغي أن يكون حاضرا مصطفى قال ابن عمر والحسن في من احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ معنى لا يتوضأ إنما يغسل المحاجم فقط أما الوضوء فلا يتوضأ لكن الحجامة فيها دم كثير لاحظتم دم كثير ومع ذلك قالوا لا يتوضأ إنما يغسل المحاجم هناك من قال يمسح حتى مكان الحجامة حتى لا يبقى فيه الدم وأما المحاجم يغسلها المحاجم يغسلها على كل مسألة خلاف بين العلماء والراجح إن شاء الله لم يثبت شيء لم يصح شيء يعتمد عليه ويصار إليه في الدم لأن من خرج منه الدم قليلا كان أو كثيرا يتوضأ ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة وإن كان الأحناف عندهم إذا كثر يعيد والمالكية كذلك وعلى كل هناك قصة وقعت لهارون الرشيد تعرفونها أنه قال احتجم وسأل الإمام مالكا لأنه كان انتشر على أن الوضوء ينتقل فسأل الإمام مالكا فماذا قال له أفتى له بأنه باق على وضوء فصلى بالناس ولم يتوضأ المشكلة ليس هنا ركزوا جيدا في هذه المسألة وهي مهمة وهي في حقها كان ينبغي أن نتوسع فيها ولكن الأذان يؤذن شنو هي المسألة هارون الرشيد لما حجم كان معروف في وسطهم أن الدم ناقض للوضوء، هذا كان معروف في وسطهم أن الدم ناقض للوضوء. فسأل إمام مالك فماذا قال له؟ قالوا أنت لازلت على وضوئك وصلى بالناس. فمن كان حاضرا وصلى بالناس، عندما صلى بالناس من صلى خلفه؟ أبو يوسف. وأبو يوسف كيف هو مذهبه في هذا؟ هذا كما يقول أبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة. إذا سمعتم قال الصاحب الأول فالمراد به أبو يوسف، والصاحب الثاني من هو محمد بن حسن الشيباني. فأبو يوسف الإمام الشافعي كان يحترمه كثيرا، كان يحترمه كثيرا، حتى قال ما أفلح سمين قط، ما أفلح سمين قط إلا أن يكون أبا يوسف. ها، فإذا ركزوا معي جيد، أبو يوسف ماذا فعل؟ مذهبه في الدماء ما هو؟ أنه ناقض ولا لا؟ أنه ناقض، ينبغي أن يعيد، لأنه يرى أن الدم ينقض الوضوء ولا لا؟ لكنه لماذا صلى خلفه؟ إذا معنى أنه صلى خلف سلطان على غير طهر. والأحناف عندهم من تعمد الصلاة بغير طهر يكفر، ومعلوم أن الأحناف يشددون في مسائل التكفير، حتى قالوا من ضحك على عمامة القاضي يكفر، ومن ضحك على ذيل بغلة القاضي يكفر، عندهم الكفر يعني ما شاء الله بحال حال زماننا. فالمهم على كل، ماذا نستنبط من هذا؟ ماذا نستنبط من هذا؟ هذه القصة ماذا نستنبط منها؟ نستنبط منها أنه يجوز للمأموم أن يترك بعض الشيء مما هو ليس بفرض. لماذا؟ موافقة للإمام. تعلمون الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، ولما صلى خلف الشيخ بن باز قبض، والشيخ بن باز يعلم أن الشيخ الألباني يقول إن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، ولما صلى خلف الشيخ الألباني سدد، أرسل اليدين ولم يقبل. إيش هذا؟ إن من المستحب ترك، إن من المباح ترك المستحب في بعض الأحيان، حفاظا على الأخوة، حفاظا على ماذا؟ فإذا المفروض هذا أبو يوسف رأيه في الدماء معروف كرأي شيخه، ومع ذلك صلى خلف الإمام وتبعه. كذلك قال العلماء لو الرجل يرى أن أكل لحم الإبل لا وضوء منه وأكله الإمام وقام للصلاة ولم يتوضأ والذي يصلي خلفه، نقول له صلاته باطلة؟ لا، لا نقول صلاته باطلة. وتعلمون قصة عثمان رضي الله تعالى عنه عندما أتم في السفر، ولما أخبر عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش معنى هذا؟ مصيبة. ثم أخبر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، كم صلى؟ ركعتين، ولكن لما حضرت الصلاة ماذا فعل؟ صلى. فقالوا سبحان الله، قبل قلت سبحان الله ما أدري إيش والآن تصلي خلفه؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر. ولم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية عبثا اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، لكن إفراد، لكن عندما يكون في جمع الكلمة فلا بأس أن يترك الإنسان بعض المستحبات من أجل جمع الكلمة. هناك بعض الناس مع الإمام، ورأيناهم في الحرام وفي غيره. الإمام طبعا معلوم أن الشيخ الألباني يقول الواحد يصلي كم؟ يصلي لا يزيد على 11 ركعة، بينما علماء السعودية عندهم 20 ركعة أو أكثر، ويستدلون بنصوص آخر للصحابة. الشيخ الألباني رأى أنها ضعيفة، ويستدلون أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم وليصلي أحدكم نشطا، ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد قالوا لم يحدد. بينما الشيخ الألباني يقول لا، ما ينبغي أن تزيد. فالبعض يصلي خلف الإمام ثم يجلس يعني يصلي ثمان ركعات ولا يزيد، ونسي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الحديث طبعا رواه أحمد وأصحاب السنة. قيام ليلة حتى ينصرف وهم يجلسون. والمشكل تجد في بعض الأحيان صف واحد، جماعة جلسين جماعة واقفين، يا أخي إما أن تتبع الإمام وإما أخرج. فإذا لا يعرفون هذا. ثم زيادة على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة فعلا هذا العدد، لكن كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وكان يقف يتعود، وإذا وصل إلى آية فيها تسبيح سبح الله وقف وسبح، وإذا وصل إلى آية فيها النار والعياذ بالله وقف وتعود، وإذا وقف إلى آية إذا وصل إلى آية فيها الجنة وقف وسأل الله من فضله مثل على قدر. ثم إذا ركع بقي قدر القراءة، يعني مثلا إذا بقي في القراءة نصف ساعة يبقى راكعا نصف ساعة. ولذلك العلماء اختلفوا من الأفضل كثرة القيام أم كثرة الركوع أم كثرة السجود. هناك من قال كثرة القيام، لأن ورد أحاديث تمدح القائمين، ورد أيضا أحاديث كثرة الركوع، أعني على نفسك بكثرة الركوع في رواية بكثرة السجود، فاستدلوا بهذه الأحاديث. فتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل سيما في صلاة الليل يطيل القيام، حتى إنه مرة صحابي وقف معه، يعني تكرر مرتين، مرة عبد الله بن سعود ومرة غيره، قال فقرأ سورة البقرة فقلت يختمها ويركع، قال فلم يركع، بدأ في سورة آل عمران قلت يختمها ويركع، قال فلم يركع، قال فبدأ بسورة النساء حتى هممت هم سوء، قالوا بماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأتركه وحده، هممت أن أجلس وأتركه وحده. إذن معنى أن الذي ينبغي أن نعلمه أن الأئمة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتركون بعض المستحبات وبعض المباحات، يعني لماذا؟ جمعا للكلمة، وأيضا كانوا لم يكونوا يختلفون من أجل الخلاف. والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف هنا على الحديث المرفوع. الآن وقفنا على الحديث المرفوع، نعم، إيش الآن على الحديث المرفوع؟ ها؟ حدثنا آدم. طيب خلاص نقف هناك إن شاء الله. الله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.